بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية تلخيص الحموية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد التاسع من شهر الله المحرم لعام 41 و400 وألف، نشرع في التعليق على هذا الكتاب المسمى فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا العلم وهذا العلم الذي ندرسه علم يتعلق بالعقيدة، فيسمى علم العقيدة ويسمى علم التوحيد. والعقيدة لغة من العقد، العقيدة في اللغة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام، هذا اشتقاقها. وهي في اللغة الجزم واليقين الذي ينعقد بالقلب، الجزم واليقين الذي ينعقد بالقلب. وأما العقيدة اصطلاحا فهي حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فإذا قال قائل: ما الفرق على هذا بين العلم وبين العقيدة؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، وإذا قلنا إن العقيدة حكم الذهن الجازم، فما الفرق حينئذ بين العقيدة والعلم؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن العلم إدراك بلا حكم، العلم إدراك بلا حكم، وأما العقيدة فهي حكم، حكم. ولهذا عرفها بعضهم العقيدة بأنها حكم الذهن الجازم. الفرق الثاني أن العلم مطابق للواقع، وأما العقيدة فقد تطابق الواقع وقد تخالف الواقع. فأنت مثلا تعتقد أن فلانا عالما، أن فلانا عالم، أو أنه فقير، أو أنه غني، ويكون الأمر على خلاف ذلك. تعتقد أن هذا الرجل فقير فتعطيه من الزكاة ثم يتبين أنه غني، وتعتقد أن هذا الشيء مباح أو محرم ويكون الأمر على خلاف ذلك. إذن الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إدراك للشيء بلا حكم، وأما العقيدة فهي حكم، يعني تدرك وتحكم. ولهذا عرفها بعضهم بأنها حكم الذهن الجازم. الفرق الثاني أن العلم مطابق للواقع، يعني العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، وأما العقيدة فقد تطابق الواقع وقد تخالف الواقع. كما مثلنا، قد تعتقد أن هذا الرجل مثلا أنه عالم ويتبين أنه جاهل، تعتقد أنه فقير ويتبين أنه غني، وهكذا. تعتقد أن هذا الشيء واجب ويتبين أنه ليس واجبا. ويسمى أيضا هذا العلم يسمى علم التوحيد، يسمى علم التوحيد. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني أي جعل الشيء واحدا، مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. وأما شرعا فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد له ركنان اثنان، إثبات ونفي. فالإثبات أن تثبت لله تعالى ما يجب له، والنفي أن تنفي مشاركة غير الله لله. والتوحيد ينقسم باعتبارين، باعتبار تعلقه بالمخلوق وباعتبار تعلقه بالخالق. أما باعتبار تعلقه بالمخلوق فينقسم إلى خبري وطلبي، خبري وطلبي. فالخبري ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه، ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه لنعلمه ونعتقده، كالذي تضمنته سورة الإخلاص من إثبات حقيقة ذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. والطلب ما أمرنا الله تعالى به من الحقوق ونهانا عن ضده، ما أمرنا به من حقوقه ونهانا عن ضده، كالذي تضمنته سورة الكافرون، فإنها تضمنت الأمر بعبودية الله وترك ما يعبد من دونه. إذن التوحيد باعتبار تعلقه بالمخلوق خبري وطلبي. فالخبري يسمى التوحيد العلمي الخبري، والثاني يسمى التوحيد الإرادي الطلبي. هذا أقسام التوحيد باعتبار ماذا؟ باعتبار تعلقه بالمخلوق. أما باعتبار تعلقه بالله عز وجل فهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما الأول وهو توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ألا له الخلق والأمر، هل من خالق غير الله، يرزقكم من السماء والأرض. وإفراده بالملك أن تعتقد أن الله عز وجل هو المالك لكل شيء ملكا مطلقا عاما شاملا جملة وتفصيلا، فكل شيء فهو ملك لله، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ثالثا إفراده بالتدبير، أن تعتقد أن الله عز وجل هو المنفرد بتدبير كل شيء، فلا مدبر سواه ولا مدبر معه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ألا له الخلق والأمر. وهذا القسم من التوحيد قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقرون بتوحيد الربوبية كما قال الله تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون بتوحيد الربوبية. الثاني، قسم الثاني من أقسام التوحيد باعتبار تعلقه بالخالق، توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة. توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. وهو يعني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن يعبد وحده ولا يعبد بأن يعبد وحده ولا يعبد معه غيره، لا من ملك مقرم ولا من نبي مرسل ولا من غير ذلك كائنا من كان. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا القسم من التوحيد قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أنكروا توحيد الألوهية. قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ولكنهم ينكرونه في حال الرخاء دون حال الشدة. في حال الشدة تجد أنهم يفزعون إلى الله، ولهذا قال الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى أو وصف به نفسه، بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكن من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسيأتي معنى التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل في كلام المؤلف. وهذا يتضمن، يعني توحيد الأسماء والصفات يتضمن أمرين: الأمر الأول إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وثانيا نفي المماثلة، نفي المماثلة بأن تجعل لله عز وجل مثيلا فتثبت الصفات له مع التمثيل. إذن هذا العلم الذي نقرأه يسمى علم العقيدة ويسمى علم التوحيد، وتقدم الكلام على ما يتعلق بالعقيدة وتعريفها وما يتعلق بالتوحيد وأقسامه وتعريفه. وعلم العقيدة والتوحيد علم مهم جدا، ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يعتني به. ويدلك على أهمية علم التوحيد أولا أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي خلق الله تعالى الخلق من أجلها. هذا ما يدل على وجوب العناية بالتوحيد، أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها. قال الله قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا مما يدل على أهمية التوحيد أن تحقيق التوحيد هو الغاية أيضا التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا ما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد أول أمر يدعى إليه، فأول أمر يدعى إليه الناس هو التوحيد. ولهذا قال الله تعالى أو حكى الله عز وجل عن الرسل: قال يا قوم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الرسل أول ما يدعون أقوامهم يدعونهم إلى عبادة الله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أي اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رابعا مما يدل على أهمية التوحيد أن جميع الأعمال يتوقف قبولها على التوحيد، جميع الأعمال يتوقف قبولها على التوحيد. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خامسا مما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره. أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره هو التوحيد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك. ومن ثم صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاثة، وأخذها من هذا، من سؤال الملكين من ربك، ما دينك، من نبيك. فالأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه، واستنبطها وأخذها من ذلك. سادسا مما يدل على أهمية التوحيد أن القرآن كله دعوة إلى التوحيد. فادعوا الله مخلصين له الدين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذن هذه الأوجه وغيرها كلها تدل على أهمية التوحيد. بقي مسألة الأخيرة والبحث الأخير: ما هي الفضائل والآثار المترتبة على تحقيق التوحيد؟ الجواب أن تحقيق التوحيد يترتب عليه فضائل وآثار جليلة، منها أولا دخول الجنة، أن تحقيق التوحيد سبب من أسباب دخول الجنة. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومعنى آمنوا وعملوا الصالحات يعني حققوا التوحيد، لا يتم الإيمان إلا بتحقيق التوحيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ثانيا من ثمرات وفضائل التوحيد حصول الأمن والهداية، حصول الأمن والهداية. فالذي يحقق التوحيد يحصل له الأمن وتحصل له الهداية. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثالثا من فضائل التوحيد وثمراته الثبات، الثبات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. رابعا من ثمرات التوحيد وفضائله تكفير السيئات، أن به يحصل تكفير السيئات. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. فهذه أيضا من فضائل التوحيد. من فضائل التوحيد أيضا أنه سبب للاستخلاف والتمكين في الأرض والحياة الطيبة، فهو سبب للاستخلاف وسبب للتمكين وسبب للحياة الطيبة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن فضائل التوحيد أيضا أنه سبب لنيل ولاية الله عز وجل. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ومن أسباب ومن فضائل التوحيد أيضا أنه سبب لسعة الرزق. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، فهو سبب لحصول الرزق من الله تعالى. ومنها أيضا من فضائل التوحيد وكذلك أيضا في قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن فضائل التوحيد وثمراته أن الله عز وجل يدافع عن أهله، فهو سبحانه وتعالى يدافع عن الموحدين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر المؤمنين. ومنها أيضا أنه سبب لتكفير السيئات من جهة، وهو أن الإنسان لو انتقص شيئا من الأعمال فإنما معه من التوحيد يرفعه عند الله، يرفعه عند الله. ولهذا قال بعض السلف: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فهذه بعض الفوائد والثمرات المترتبة على التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين، وأن يهدينا صراطه مستقيم ويجنبنا سبيل أصحاب الجحيم، إنه جواد كريم. وإن شاء الله تعالى يبدأ التعليق على هذه الرسالة أو هذا الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، نعم. إذن إن شاء الله هذه المقدمة تتعلق بما يتعلق به التوحيد. تم معكم طبعة المؤسسة.